السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتوالية المتتالية من دورة وئام، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى شرح الكتاب الثالث ألا وهو كتاب ودق الباب من المرحلة الأولى من مراحل هذه الدورة التأهيلية. وتكلمنا في اللقاء الفائت عن معنى كلمة الاختيار، ثم عرجنا على مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وقلنا بأن هذا المقياس يشتمل على مجموعة من العبارات. هذه المجموعة من العبارات بتدل على مدى استيعابك لقضية الاختيار الصحيح، وقلنا بأن الاختيار الصحيح له عدة جوانب متعددة، ذكرنا منها في اللقاء الفائت البعد الديني والأخلاقي، وقلنا بأنه عبارة عن مجموعة المعلومات والمعايير والمعاني السليمة التي يتبناها الإنسان في اختيار شريك الحياة وفق الجانب الديني الذي يعتقده الفرد المسلم، والتي إذا افتقدها تكون الحياة الزوجية معرضة للانهيار. وذكرنا مجموعة من العبارات وتكلمنا عن البعد الديني والأخلاقي، وتبعنا ذلك بالبعد الاجتماعي، وقلنا معناه قدرة الفرد على استخدام مهارات التواصل مع شريك الحياة زي المهارات الاجتماعية، ازاي انا اكسب قلب الزوج، اكسب قلب الزوجة والزوجة تكسب قلب الزوج، وازاي تتعامل مع حماها وتتعامل مع اخوات الزوج. وقلنا يدخل في ذلك المهارات، مهارات التواصل والانصات والاصغاء وتوليد الافكار وحل المشكلات وحل الازمات إلى غير ذلك مما ذكرنا في اللقاء الفائت، وذكرنا في هذا البعد حوالي 11 عبارة. تعالوا النهاردة نتكلم على البعد العاطفي والنفسي. البعد العاطفي والنفسي، وهو حضرتك لما بتيجي تختار زوجة صالحة أو هي بتختار زوج صالح، لابد إن إحنا بننظر إلى مجموعة من الأبعاد، نتكلم عن دينها وأخلاقها، وبعدين بنتكلم على الجانب الاجتماعي، يدخل في ذلك أيضا من هذه الأبعاد البعد العاطفي والنفسي. البعد العاطفي والنفسي معناه إيه ببساطة جدا؟ فهم الشريك لشريكه من الناحية النفسية والوجدانية، يبقى يفهم إيه اللي بيزعله وإيه اللي بيرضيه. وإحنا لما يكون عندنا دستور للحياة الزوجية من بداية الخطبة ننجح جدا في حياتنا الأسرية. يعني البعض بينتظر لما يخطب وبعدين بيعقد وبعدين يبني وبعدين يوم البناء يا صفة تقول لها ايه، تعالي نتفق بقى على اللي انا بحبه واللي انت بتحبيه واللي انا بكرهه وانت بتكرهيه. الكلام ده متأخر جدا. وافترض الكلام ده يكون من امتى؟ امتى يا شباب؟ هناك من قبل الخطوبة في مجالس الرؤية، واحنا لسه قاعدين مع بعض بنتعرف على بعض وقاعدين نتكلم ونسأل الأسئلة التي تطرح بين الخاطب والمخطوبة. احنا بنحط خلاص لو حصل فيه موافقة على ان انت موافق على هذه الفتاة وهذه الفتاة موافقة على هذا الفتى او على هذا الشاب، خلاص ساعتها بيحصل عندنا حاجة اسمها دستور الحياة الزوجية، ونبدأ نحط مجموعة من الاتفاقات. يدخل في ذلك الجوانب قلنا البعد العاطفي والنفسي. البعد العاطفي والنفسي يعرف بأنه فهم الشريك لشريكه من الناحية النفسية والوجدانية، كما أنه يعبر عن الجوانب الانفعالية. إيه الجوانب الانفعالية؟ زي الحب وزي القبول وزي الإعجاب الذي ينبغي توفره لدى الشريكين، هشرح الكلام. وكذلك التوافق الجنسي بينهما، وأقول لك كيف يعرف ذلك. ووجود المهارات العاطفية، كذلك دور الحب والقبول والتجاذب بين الشريكين في استمرار العلاقة الزوجية. البعد ده له مجموعة من العبارات، حوالي 11 عبارة، ولعلنا نزيد معها قليلا. العبارات طبعا لما أنا بطرح عليك العبارة أنت بتختار خانة من ثلاثة، إما العبارة دي متوافقة معك فتقول نعم، وإما تقول في بعض الأحيان، وإما تقول لا. في شخصيات ثالث، إما العبارة اللي أنا أقولها دي متوافقة معك ومع فكرك، وإما أنها أحيانا في بعض الأحيان، وإما بالمرة لا، فتخير. أنا بقول إيه في العبارة؟ وجود الحب والتفاهم بين الشريكين مطلب أساسي للعلاقة الزوجية الناجحة في المستقبل. نعم أحيانا لا، أحيانا فين اللي قال نعم؟ ليه نعم؟ أنت جبت الخلاصة كده أخي الكريم، قال جملة طيب، لو مش موجود في تفاهم معنى ذلك أن في خلل في فهم الاحتياجات، أن الزوجة لم تستطع أن تلبي الاحتياجات الجسدية ولا النفسية ولا العاطفية للزوج، يفضل يقول لك أنا بحبها هي بتحبني، بس مش عارفين المشكلة فين. أنتوا الاثنين مفتقدين لكلمة تسمى التفاهم. يبقى احنا لما نقول وجود الحب والتفاهم بين الشريكين مطلب أساسي للعلاقة الزوجية الناجحة في المستقبل، نقول بقى نعم ولا أحيانا ولا لا؟ محمد نعم. العبارة الثانية، ركز بقى، الاختيار السليم لشريك الحياة يكون في الموازنة بين العقل والعاطفة. عاوز اسمع رأيك. أيوة احنا في الثانوية العامة يا عم، قول واحنا معاك اهو. اقول العبارة تاني بس ممكن. عمار اخي عمار، بقول الاختيار السليم لشريك الحياة الزوجة او الزوجة يكون في الموازنة بين العقل والعاطفة. ايه رأيك؟ نعم احيانا لا. ايه نعم؟ ها الفريق ده المعارضة. نعم مرحبا يا سيدي. اجب نعم احيانا. نعم لا. طيب هبين انا القصه دي الوقت. حماده متقدم لمياد ببساطه خالص اهو. مرحبا حمص. فالطبيعي ان مياده بتقول انا مرتبه اولوياتي. عارفة أن في حاجة اسمها الصفات الأساسية عند الاختيار، وحاجة اسمها الصفات التكميلية. الصفات الأساسية انتوا حفظتوا خلاص، الدين والأخلاق. الصفات التكميلية يوسف الجمال، الدولارات، أيوة كان لسه بقول النهاردة الدولارات، الفلوس يعني، التقارب المادي يعني، والتقارب الاجتماعي وما بعد ذلك، يعني ما بعد الدين والأخلاق. صفات أساسية ولا تكميلية؟ تكملية. والصفات الأساسية إيه طيب؟ أنت الصفات الأساسية إيه؟ سلم الدين والأخلاق. أيوة طيب خلاص، ده لعيب كبير ده ما شاء الله عليه، خبرة. أيوة الله يبارك في عمرك يا رب. فالشاب لما تقدم للبنت ميادة قالت إيه؟ أنا الوقت اختياري للزوج ده لابد أن يكون دائر ما بين أمرين، ما بين العقل وما بين العاطفة. العقل يقول الدين ابتداء، ثم العقل ان تقول الصفات الموجودة فيه متوافقة معي، من ناحية التدين، من ناحية الأخلاق، في تقارب ثقافي، تقارب اجتماعي، تقارب مالي مثلا. طيب قعدت معاه، فأمها بعد الجلسة قالت لها يا حبيبة قلبي ماما ايه الأخبار؟ قالت لها زي الأهرام والجمهورية والمسا كله زي بعض. يا بنتي أنا بسألك على العريس، ايه الأخبار؟ انت حاسه بايه؟ تقول لها حاسه ان انا عايز اشرب كوبايه مانجا. يا بنت اخلصي، انت حاسه بايه؟ تقول لها ولا حاجه خالص. يعني ما حصلش عندك قبول؟ لا. ولا حصل اعجاب؟ لا. ولا حصل في انجذاب؟ لا. ولا حاسه ان نفسك يطول شويه في القعده تقعدي معاك؟ لا ما حصلش. لا ما ده انت خايبه زي ابوكي. لا اله الا الله. طيب نعمل ايه في الوقت ده؟ طب تعالى على العكس، البنت اول ما شافته قالت واو ان شاء الله، امرايا يا ماما كده، امرايا. هي بتتكلم كده بالعقل ولا العاطفه؟ العاطفه. طب يا بنت عقلا لما جت تتكلم معاه وسالته الى الان الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوبه، كنت لسه بسطر فيها النهارده حوالي 113 سؤال. اه والله. فمن ضمن الاسئله هي بتساله بقى، يعني مش هتسال اسئله مباشره، تسال بطريقه غير مباشره، عاوزه تقول له انت بتصلي يعني؟ فتقول له ان ربنا انعم علي باب وام صالحين علموني الصلاه وانا لسه في بطن ماما كنت بصلي وبركع وبذل. هي عاوزه تقول له ايه؟ عاوزه تقول له ايه؟ بتصلي ولا لا؟ عشان يتكلم. وده برضه من الذكاء في التعامل، بدل ما تقول له انت بتصلي هيقول لها صلى الله عليه وسلم. هي بتساله على الصلاه الله اكبر. واضح الكلام؟ فقال لها لما سالته على الصلاه قال لها 50-50. طيب ماشي، ما قولك في الصداقة بين الرجال والنساء على صفحات الفيسبوك ونعمل لبعض قلب ولف وحاجات كده؟ يقول لها 60-70. طيب ماشي ما فيش مشكلة. طب وتسأل أسئلة أسئلة أسئلة. من الناحية العقلية هو مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض صح؟ طب هي من الناحية القلبية عاملة إيه؟ قالت واو أمر يا ماما. في توافق الوقت بين العقل والعاطفة ولا تنافر؟ تنافر. تقبل الزواج منه؟ جزاك الله خير يا بكري. تتجوز يا جماعه؟ تقبله زوجا؟ طب هي ارتضته عقلا ولكن عاطفه مش موجوده العاطفه دي. نقول لها توكلي على الله واقبلي زوج؟ امها تقول لها ايه؟ انا عمري ما حبيت ابوكي. يا سلام. الكلام ده صح بالله؟ بالله العظيم. وكده اهو ده انت قلبك جامد قوي، تقول تخض الراجل كده؟ انا عمري ما حبيت ابوك ومع ذلك وصبران عليه. خلي بالك بقى من الكلام بقى، هي بتطلع بقى بتنفس. وصبران عليه وبفضل الله تعالى متجوزين بقالنا 33 سنه مؤبد ومش عارف اخلص منه والحمد لله رب العالمين. هي بتدعوها ان هي تعمل ايه؟ ها؟ توافق. وانا بقول للبنت ما توافقيش، وبقول للشاب لو انت عقلا وعاطفه ما فيش تناغم ما بين الاثنين ما تقبلش البنت. صعبانة عليا يا حبيب ماما، ده انت اللي تصعب علينا بعد الجواز. لما طلتم على وشك كان بيصرخ لي، ولسه بقول للشيخ محمود امبارح وانا في المحاضره، او افش سركم ولا لا؟ لا بلاش ماشي. واحنا كنا في المحاضره امبارح واحنا امين يا رب، واحنا في المحاضره امبارح كنت بقول اتصل بقى في التليفون بيصرخ، انا نكرت كل نسوان الدنيا. اي والله كده. ولما فتحت السبيكر انا تصوري ان بيدب في المكتب اللي قدامه. فانا من ضمن الاسئله بقول له طب انت لسه مريت 13 سنه. قال لي صعبان عليا. صعبان عليا يا جدع؟ صعبان عليك 13 سنه؟ ده انت قررت تخرج من المله بسبب اللي انت بتقوله لي. انا بقول له زوجتك جنبك؟ قال لي اه. وبارده؟ كانت الشكوى الاولى عناد الزوجه. احنا بنتكلم بقى لنا 3 4 استشارات قاعدين كل يوم نقطع في حته كده من ضمن الاستشاره، وهنختمها النهارده ان شاء الله. طيب نرجع نقول بقى العباره، الاختيار السليم لشريك الحياه يكون في الموازنه بين العقل والعاطفه، ايه رايكم؟ صح كده؟ نعم ولا لا ولا احيانا؟ نعم. طيب افترض انت رحت تشوف بنت فقعدت معاها من ناحيه دينيه، ناحيه الاخلاقيه، النسب الشريف، في تقارب ثقافي، في تقارب اجتماعي، في تقارب مالي، حتى من ناحيه الجمال. بس اول لقاء لما سألناك ايه يا ممز اخبارك ايه النهاردة والدنيا عاملة ازاي، فقام قايل انا مش عارف. مش بيقولوا كده الشباب؟ يقول لك انا متلخبط، ما انا مش عارف هي كويسة ولا مش كويسة، مش عارف انا عندي قبول ليها ولا ما عنديش قبول ليها. شويه لو ضحكت الدنيا تضحك ليا، شويه لو بقت جد احس ان الدنيا كلها كهرباء، فمش عارف اروح فين. ساعتها نقول له اعمل ايه؟ في حلول بسيطه خالص، اعمل مجلس ثاني. واضح الكلام؟ استاذن حماك وقول له يا عمي استاذن حضرتك، انا يبقى لي شويه اسئله كده عاوز اطرحها ونتناقش فيها عشان يحصل بينا نوع من اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، فانه احرى ان يؤدم بينكما. انظر اليها، فانه احرى ان يؤدم بينكما. فانا عاوز اشوف انا خاطب ولا مش خاطب، الامر فيه قبول عندي ولا ما فيش قبول عندي. وبقول للبنت كذلك نفس الوضع برضه، تقدم لك شاب صالح دين، الصفات الأساسية متوفرة فيه وكتير جدا من الصفات التكميلية موجودة، بس ما حصلش من أول لقاء قبول وإعجاب وانجذاب. اعطي لنفسك فرصة تقعدي كمان قاعدة وكمان قاعدة ثالثة ورابعة، ما فيش أي مشاكل خالص من الناحية الشرعية. وقصة ثلاثة وبس مش عندنا في الشرع، مش موجود كلام ده خالص. افطري من أول لقاء، قال أنا خاطب، ويا آلف أنا ارتضيت، نقعد بقى ثاني ونحكي؟ لا، إلا في الضرورة وفي أسباب أو شروط هنقولها بعد كده. يبقى العبارة بنقولها هنا، القبول والإعجاب والانجذاب أمر ضروري لقبول شريك الحياة. نعم لا أحيانا. أقول ثاني العبارة، القبول والانجذاب أمر ضروري لقبول شريك الحياة. نعم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أقف، عقلا يقول لك كده صح، ولو أعجبتكم عاطفتك. تمام. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أقف، ولو أعجبتكم. يبقى اختيارك لابد أن يكون دائر بين إيه يا شباب؟ عقل والعاطفة. في قبول قلبي بس في رفض عقلي، أقبل أكمل؟ لا. طب في قبول عقلي وفي رفض قلبي، اكمل؟ لا. طب الحل لو انا عندي ما مش عارف اروح فين واجي منين، اعمل ايه؟ كرر بقى المجلس، اقعد مجلس اثنين ثلاثه واتكلم مع عمك الحاج لو عنده ثقافه اسريه، واحنا نفسنا ننشر الثقافه دي في كل المجتمع وفي العالم كله عشان الشباب قبل ان يقبل على هذه المرحله يبقى فاهم حاطط رجله فين. من العبارات انا بقول ادركوا الاختلاف في الجانب العاطفي بين كل من الشريكين. أدركوا الاختلاف في الجانب العاطفي بين كل من الشريكين. نعم أحيانا لا. نعم نعم. اللي قال نعم يقول لي الرجل أو المرأة، يعني في اختلاف ما بين عاطفة الرجل وعاطفة المرأة. طيب انت لما بيحصل خلاف ما بينك وبين زوجتك وتشدوا مع بعض شوية، من اللي بيدخل الحجرة يقفل عليه الباب ويقعد يعض في المخدة ويدب في الباب؟ مين؟ ما تقول يا عم توه، اوعى يكون انتوا تبقى مصيبة سودة. ما انتوا ساكتين ما بتقولوش. هي المرأة صح، بس في رجالة الوقت بتعيب برضه. اي والله العظيم بالله بشوفهم في السيارات والله يقول لي انا انا انا انا ربنا اللي مثبتني، والله والله العظيم ربنا اللي مثبت عقلي معايا. الوليه دي لو كان ينفع ان انا اولع فيها كنت ولعت فيها. ولما اجي اسمع الطرف الاخر تقول لي انا صبرانه عليه عشان خاطر العيال، ده عرف نسوان الدنيا عليا. هو انت فكر النهارده انت عرفت نساء الدنيا عليها في الحرام، ولما تيجي تصالحها هو عاوز يضغط على الزرار تقول له ايه؟ اي لاف يو. يا جدع اقول كلام غير ده يا عم، انت جاي عند عاطفتها يا عم، انت عامل مزاحمة في حاجة ما ينفعش فيها المزاحمة، ما تنفعش الا دي. ولما تيجي زوجتك بقى تقول لك الصبح وانت خارج رايح الشغل تعمل لك كده، ده ايه؟ ده يا صفر، يعني عاوزة تقول لك النهارده يومنا فيه ايه؟ قلوب قلوب قلوب كتير، هات حاجة حلوة وانت جاي، افهم الإشارة ابو سفيان. انت عفريت في الكلام ده ما شاء الله عليك تبارك الله، قولوا حاجة عشان انا عارفه وعارف اللي وراه. كده تقول لك حاجه حلوه وانت جاي عشان انت قلبي. وحاجه تانية انا بقول قلب المراه ده زي الخزان، خزان بتاع الميه، خزان الميه لو على العماره بقاله 3 4 5 6 7 8 شهور من غير اوتر من غير ميه يحصل له ايه؟ تصدي اخر كلام وممكن يبوظ ما عادش ينفع ثاني. هي كذلك ايوه هي كذلك المراه برضه حاجه اسمها خزان الحب لابد ان يملا بالكلمات الرقيقه والكلام المعسول والمناغشات والمعاكسات والهدايا بين الحين والاخر والابتسامه الحلوه وعدم الكشريه وعدم النقد والتجريح على طول الخط. ربك اللي عصم المراه من الفتنه ان اما يكون الازواج مقصرين في حق المراه في الجانب العاطفي اللي عاصمها ان تقع في حرام هو ربك. ولذلك لما يجي حد يقول لي انا اكتشفت ان زوجتي بتتكلم مع واحد كان زميلها في الجامعه من 7 سنين كانوا منفصلين عن بعض ولا يعرفوا حاجه عن بعض فجاه كده ظهر لها على الفيس. والله العظيم قالت لي كده فجاه كده انا قاعده محزونه ومكتئبه وكلت كل الاكل اللي في الثلاجه وعملت اللي ما اتعملش وقاعده كده بسرح بعمل كده ببص لقيته ظهر قدامي. قامت قايله ايه؟ سلام عليكم. وقامت مسحه لحظه غفله وبعدين حصل فيه افاقه. سلام عليكم. كلسها وبعد كده تذكرت. قامت عامله ايه؟ اذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بتقول لي لو كنت تماديت كنت رحت فين؟ ولو هو اكتشف ان انا قلت بس الواحد زميلي في الجامعه كنت عارفاه من ايام الجامعه سلام عليكم كان ممكن يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها طلاق. والرجاله مختلفين في القصه دي. واحد يبقى متاكد والادله والشواهد وقالت له انا بتكلم مع فلان لاني كرهاك. فما يجي يتصل بحد من اصحابي يقول له بتغورها في 60 داهية صح كده؟ وكلكم سخنتوا اهو كله قد ضخ في وجهه الدم. بتغورها في 60 داهية مش كل الرجال عندها القدره تعمل ده. واللي جاي لي في استشاره يقول له يا دكتور عبد الرحمن انا اكتشفت ان في رسائل ما بيني وبين زوجتي وبين حد كانت تعرفه كان جارها ولا كان حبيبها ولا كان خطيبها ولا اي داهيه من الحاجات دي. فانا جاي استشيرك. اي والله كده اطلقها ولا ما طلقهاش؟ هو لو كان عاوز يطلق كان عمل ايه؟ خلاص خلص بدور على حل تاني. يقول لك عشان عندي منها 3 عيال وعشان هتاخد الايه مد 16 حركه القائمه ونفقت المتعة ونفقت العدة ومؤخر الصداق وده بالمكتوب. تيجي تلتقى نفسك انت والسيراميك واحد تدفوا بعض بقى. لسه جايب السيراميك النهارده برجعه النهارده. الله يوسع عليك عبد الرحمن قولوا امين سائر المسلمين. فيقول انا مش عارف اعمل ايه ما بقعدش اناقشه كتير بقى. اقول له هي ثابت ولا ما ثابتش؟ فيقول الله اعلم. يا ابني يعني حياتها ما اتغيرتش؟ ما مسكتش مصحف مثلا؟ ما قامتش تصلي لربنا؟ ما بكتش قدامك؟ ما قالتش لك ايام سوري انا اسفه حقك على راسي ادعي ان ربنا يغفر لي وربنا يسامحني؟ لا ولا اي علامه من العلامات دي خالص؟ خالص. طب وانت عاوز تعمل ايه؟ يقول لما انا جاي لك ليه؟ هو انت اما تجي لي انا اختار لك؟ ما فيش الكلام ده. انا بحط لك مجموعه من الحلول البديله وبقول لك كل حل يترتب عليه الآثار مترتبة على هذا الحل 1 وعلى الثاني 2 3 4 5 6 7 اختار اللي انت عاوزه وما يتناسب معه مع حالتك. فلما يضيق علي اقول له لو انت طلعت يترتب عليه كذا ولو هي اختلعت هيترتب عليه كذا ولو انت كملت وهي زي البيت الواقف كده هتعمل معاك كذا ولو طلقت على الابراء هيحصل كذا ولو رفع القضايا في المحاكم هيحصل كذا. افضل اقول له والاخر اقول له قول لي برضه انا مش عارف اعمل ايه. اقول له استغفر ربك وربك يوجهك. هو عاوز ياخد كلمه منك عشان يقال ايه؟ انا كلمت الدكتور محمد صفت وقام قايل لي طلقها. هو الدكتور محمد صفوت ده فين يا جماعه؟ ده في مسجد صهيب الرومي في الشرابيه. تعالى بقى نروح له. انت قلت لها طلعي؟ لا والله العظيم ما حصل. لا انت قلت؟ لا انا ما قلتش. لا والله العظيم انت قلت؟ اقسم بالله العظيم ما قال. نفضل بقى في السجال ده. فانت بتطرح قضيه، تحدد المشكله، اسبابها، اعراضها، الاثار المترتبه عليها، حللت المشكله، حطيت مجموعه من الحلول البديله، تقول اتفضل ادى الحلول وكل حل بيترتب عليه 1 2 3 4 5 يلا شوف ايه الحل اللي لازم. يبقى مين اللي اختار، انا ولا هو؟ هو هو. الجانب العاطفي عند النساء مهم جدا جدا جدا جدا جدا، والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر والا اصحابه يسبقه وبعدين يعمل ايه؟ يسابق عائشه رضي الله عنها وارضاها. حصل ولا ما حصلش الكلام ده؟ وبعدين لما يقول عن امنا خديجه رضي الله عنها اني رزقت حبها، ويقول عن عائشه رضي الله عنها وارضاها من احب الناس اليه، لما جه عند ذكر النساء قال عائشه، كلام واضح وصريح اهو. يبقى الجانب العاطفي مهم جدا عند النساء ولا لا؟ وهو مهم كذلك عند الرجال، بس بنفس المستوى ولا مختلف؟ يا شباب مختلف. المرأة بتحب تسمع كتير، تحب تسمع ان انت تبقى أستاذ كلامانجي وتعبر وتقول، فتقول له سيد احنا متجوزين بقالنا كم سنة؟ يقول لها مؤبد من 2015. طب 2015 ومؤبد؟ اللهم صل على النبي. طيب ماشي. تقول له انت مش في حاجه نسيها كده ولا كده؟ يقول لا ايه كده ولا كده، دي هو ايه الالغاز اللي انت بتقوليها دي؟ تقول له احنا امبارح كان عيد ميلادنا، وقبلها بيوم عيد جوازنا، وقبلها بيوم الطلقه الاولانيه، وبعدها باسبوعين مش عارف اخلعك ولا هعمل فيك ايه؟ يا راجل قول كلمه حلوه. فيقول لها لا. ده قول ولا فعل؟ هي عاوزه ايه؟ ده اللي بيأثر في قلب المرء مع الأفعال. اثنين بس غالب النساء الغالب. واحد يقول ايه؟ مهما قلت لمراتي كالصخرة لا تتحرك. ربنا يعينك يا ابني. لا مش هنقول حاجة. بس الأصل النساء مش كده. غالب النساء بتتأثر بالكلام جدا. صحيح؟ وبالله عليك تنبيه، واحنا في وقت الشتاء الصيف ده بلاش تلبس كلسوم مقطع الله يكرمك. ايوه لا اله الا الله. هو انت مش طالب منها التزين؟ ولو انت داخل البيت ولقيت شعرها منكوش ولا عينيها معمصه ولا لسه ما غسلتش وشها ولا العيال متنيله مبربرين ولا حالتهم صعبه، بتقلب الدنيا. وبعض الازواج الوقت عاد متطور فبيعمل ايه؟ يقوم ماسك الموبايل كده بهدوء وبعدين يصور. اه والله العظيم اقسم بالله بيصور وبعدين يبعت لأهلها اتفضل عم الحاج أنا بنتك ونظمها معايا، شقة مزبلة وجزمة مرمية هنا والشراب معمول هنا والريحة المعفنة طالعة من الشقة والمطبخ الحلل فوق بعضها والصراصير ماشية هنا، ويبقى الراجل ماشي في الشقة بيقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم. بلاش يقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس مطلوب منك زي ما أنت بتركز على الكلام ده مع الزوجة أنت نفسك كده. لو انت مدخن سيبها لله، والحاجة الثانية عشان لما تيجي تقترب من اهل بيتك تعمل لك كده. ايه ده؟ ده في حائل ما بيني ايه ده؟ تقول له ما انت ريحتك صعبة، في بخر في بقك، في يا بابا معجون واسنان، معجون اسنان وفي فرشة، في يا بابا سلكات بتسلك الحاجات اللي جوه السنان، في يا جميل حاجه اسمها سرير الفطره، في يا بابا في وقت الصيف السحاب ما تاخد شاور، شاور حط نفسك تنقع نفسك في البانيو وتقعد السحاب كده وتلتقى نفسك طالع وورور كده. اني احب ان اتزين لامراتي كما تتزين لي. ده شأن السلف الصالح. طب الرجاله تزين ازاي؟ استخدم سرير الفطره وافرك راسك لو انت قرع اتى من افاك وخلاص والله المستعان حسب ظروفك بقى. وبعدين من تقرع محمود عمر، وبعدين تحط في مفرق رأسك الطيب، حط طيب في مفرق رأسك عشان لما تيجي تضع رأسك في حجريها. مش النبي عمل كده مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هي لما تشم منها تشم رائحة ايه؟ طيبة جميلة حلوة. والشيخ محمود معاه عود الله اكبر عليه لسه عاطينا قبل المغرب، مع ان انا متبرفن في البيت ده حاجه واو، بس قال لي اللي عندي واو واو، فانا سمعت كلامه واخد بالك. تبقى انت دايما كده حتى مع اهل بيتك كده، اولادك كده. الواد طالع من اهو الواد يوسف ده والله حتى هو لسه قد كده قرمايه قد كده، قبل ما يطلع من سرع شعرك البس مش عارف ايه، برفن نفسك يا ابي. اقول له يا امي ايه يا ابي يعني فاهم انا يعني سالي اتعود ايه نفافه. والشباب الوقت طالعين في تقليعه جديده كده، الواد ده لابس لبس الشياكه جدا ولابس لي شبشب بلاستيك يا ابني، ممكن يخش فيه مسمار يا ابني، يخش فيه ايه كمان ايه كمان ازازه يا ابني، يخش فيه اي داهيه مطبله. يقول لك ترند انت ده، انا جايب الشيشف ده كام؟ يقول لي ده 300 جنيه. فامسكه اقلبه ظهرا لبطن يا ابني، لو خدته ورحت العتبه اقسم بالله انا اجيبه 30 جنيه. بس هو عشان جاي منين؟ من على النت. يقول لك براند، براند ده انا هعمل براند قريب انا والشيخ محمود قريبا. ايه موافق؟ ابشر. لا شباشب لا حاجات اغلى من كده شويه. يا الله. الجانب العاطفي عند المرأة مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. انت لازم تهتم بنفسك عشان الجانب ده، فتملا قلبها، تملا خزان الحب ده. اول ما تلتقى بعض علامات النشوز قول اقعد مع نفسك قاعده كده، هي مالها كده معلش سلسه وهينه لينه معايا كزوج؟ تقولي نفسك بقى، هي بتعمل اكل وبتعمل شرب وبتنظف الشقه وكويسه مع العيال وكويسه معايا امال هي متغيره ليه؟ تقول ده ممكن يكون انا بقالي فتره ما قلتش لها ايه يا ابني. قال لها ايه؟ قال لها كلام حلو صح كده؟ ومن عجب اني احن اليهم وهم معي وتشتاقهم عيني وهم بين اضلاعي، مش كده؟ فلما تقول لها كلمتين زي دول كده اغمى عليها ولا لسه يا سفيان؟ ده انت جبتها بالضربه القاضيه. لازم تبقى حريف كلام، تعرف تتكلم، لان ده بيملا قلب المرء. عندنا فروق نفسيه بين الرجل والمراه اللي ما فيش، انا بقول هنا عباره اهو، فهم الفروق النفسيه بين الرجل والمراه يدعم التفاهم بين الشريكين. دي دوره كامله كنت عملتها في شرح كتابها مسات في مهارات التواصل، فاكر ابو سفيان انت؟ ومساله الفروق النفسيه دي لو ما عرفتهاش بين الرجل والمراه مش هتعرف تعيش. اضرب مثال بسيط، حصل معاك مشكله، انت رجعت البيت، غالب الرجال لما بيجي له مشكله بيتكلم ولا بيسكت؟ غالب الرجال سكوت. طيب غالب النساء لما بتجي لها مشكله بتتكلم، مشكله نفسيه، بتتكلم ولا بتسكت؟ بتتكلم. ده بتتكلم مع القاره الافريقيه كلها، بتتكلم مع العالم، تخاطب العالم عن طريق الفيسبوك، فتقول الا لعنه الله على الظالمين من الرجال اللي مطلعين عينينا وكان يوم اسود يوم ما اتجوزت. فتيجي تلاقي نفسك بتقلب في الصفحه كده فلقيت في واحده منوره كده زي الشمعه اللي منوره، ايه ده؟ ده مراتي، لا اله الا الله. فقمت عامل كده، كل الرجال عايز يتولع فيهم، ايه رايكم يا بناتي؟ انا بفكر ان انا عندي مشكله كبيره وان انا اتطلع، ايه رايكم يا ستات؟ هتطلع من المجلس ده قلبها راضي عن زوجها ولا مقلوب على زوجها؟ طب ولو واحد من الرجالة لو كتب ده على صفحته ألا لعنة الله مش عارف على مين، وقام حاطط كلمتين ثلاثة عن النساء وخد رأي النساء، خد رأي الرجالة، الرجالة تقول له طلق ولا كمل ولا أعمل إيه؟ ما ينفعش حياتك على الفيسبوك. ونبه على زوجتك، ونبه على خطيبتك، ونبه على اللي انت كاتب كتابها، ونبه على حماتك، ونبه على حماك، ونبه على جيرانك، اقول ايه تاني؟ انما يكون عندك مشكله اوعى تطلعها على صفحات الفيس. في واحد دخل بعض الجروبات وان كاتب باسم مجهول وقال وانا اتابع، انا مراتي عملي كذا كذا كذا وخرجت كل اسرار البيت لامها ومش عارف اكتشفت ايه وحصل ايه وادى ايه. اقرا بقى التعليقات، ما مين اللي هيعلق، رجاله ولا نساء في الغالب؟ الرجال في الغالب. ولو هي كتبت مشكلتها في جروب النساء، بالذات الجروب النرجسية بتاع الرجالة ده، مين اللي هيعلق؟ النساء. ده بيعمل فيها كذا، ما بقولش كلام حلو، ده معذبني عذاب أليم على الدنيا، ده مش عارف عامل معايا ايه، ده ايه، ده مسوي ايه، ده مودي ايه. النساء بقى اللي موجود في على الجروبات دول كلهن صالحات حكيمات عفيفات طاهرات عندهم فهم وعلم؟ لا، غالبهم بيقولوا لها ايه؟ اديله ظهرك. يعني ايه؟ الله عليك، ايوه نكد عليه وقلب بوزك، ولو قلب بوزها كده العالم كل القارات اتقفلت خلاص كده. فتيجي تلتقى قلبها قد تغير على زوجها 180 درجة. وانا جات لي حال الطلاق وانا بتكلم مع الزوج لوحده، خلصت كلام معاه وبعدين بتكلم مع الزوجة لوحدها، بقول لها يا بنتي نفسي اسألك سؤال، هو زوجك ده ملوش حسنة؟ قالت لي كان له حسنات. قلت لها ايه اللي تغير في حياتك؟ وده كان سؤال دايما بسأله، هل دخلت جروبات تتعلق بالنسوية او تتعلق بالنرجسية او بتتكلم عن الرجالة؟ قالت لي اه. قلت لها هل عرضت مشكلتك او خلاف بينك وبين جوزك؟ قالت لي نعم. قلت لها من الايام دي بدأ يحصل في تغير؟ قالت لي ايوه. يبقى احنا ننبه. ياما بيوت اتخربت بسبب الجروبات دي، ده بيقولوا البعض، والله العظيم قرأته بعيني، ودخلت حد كان مدخلني في جروب النرجسية ده قرأته بعيني، اني تقول لها اوعي تفكري ان جوزك اللي عامل فيها متدين هو متدين، اعوذ بالله كده، اوعي تفكري زوجك اللي هو متدين ان هو متدين. طب ما انا كان جوزي بيقول ان انا متدين ومحافظ على صلواته ومقطع الستين جزء بتاع المصحف وعامل مش عارف ايه، والاخر اكتشفت ان له علاقات تانية. الكلام ده قد يكون صح، قد يكون خطأ، قد يكون كذب، قد يكون حقيقة، قد يكون النساء الثانية دول زوجات يعني معدد، بس عبري بقى بالمشاعر اللي جواها وهي رفض أصلا القصة دي، وكتير جدا من النساء كده. فأنا بقول للآباء تحذيرا وبقول للأزواج تحذيرا والخطاب والعاقلين، يا ابن الحلال اوعى خطيبتك أو بنتك أو زوجتك أو أو أو أو تدخل هذه الجروبات المفسدة لعقيدة المسلم أولا ثم للبيوت من الداخل. فهم الفروق النفسية بين الرجل والمرأة يدعم التفاهم بين الشريكين. نعم، قلنا ضربنا على ذلك مثال، قلنا طبيعة الرجل، غالب الرجال، غالب الرجال لما بتأتي مشكلة بينزل إلى بئر سحيق من المشاعر السلبية ومش عاوز يتكلم مع حد، تاكل هو اتكلم حتى تشرب، طب ايه عايز اقول لها، في ازعاج، في ازعاج في وداني مش عايز حد يتكلم. بس انا اقول لك حتى لو انت عندك مشكله وهتعمل ده، في خطوه لازم تاخدها. ايه الخطوه دي؟ تقول لي زوجتك كده عشان ما تقعدش تضرب اخماس في اسداس. قول لها انا جاي بمشكله من بره ليس لها علاقه بالبيت، انا داخل اوضتي هقفل عليا، اطلع بعد 3 سنين مالكيش دعوه، اطلع بعد 2 ساعة مالكيش دعوه، الموضوع لا يخصك. واضح كده الكلام؟ وايه المطلوب من الزوجه في هذه الحاله؟ تتفهم نفسيه الزوج. في زوج بيرتاح جدا لما يكون عنده مشكله ومراته تعمل له كوبايه قهوه تو سندوتش برجر، يبقى زي الفل ويفكر مع نفسه ويمخمخ ويبقى تمام. واحد تاني لما تجيله مشكلة مش طايق يتكلم مع حد، والتليفون بيرن جنبه، الإسعاف والشرطة والمطافي، مراتك ماتت، أمك ماتت، أبوك مات، الشقة هتولع، مش عارف حصل إيه، ولا له دعوة بالكلام ده، كل دماغه في ايه المشكلة اللي هو فيه. المرأة في الغالب لما تجيلها مشكلة ما بتعملش كده، عاوزة تتكلم، حتى تقول لها انا ما عنديش قابلية ان انا اسمع كلام الوقت، تقول لك الا انا ما عنديش قابلية يا وزة ان انا اسمع اي كلام، تقول لك يا انا ما عنديش قابلية ان انا اسمع اي كلام، واعمل لها كده ما فيش فايدة برضه. فيقول لها طيب انت ده مش نافع معاكي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعمل ايه؟ يقلع عليها الجلابية ويفضل يفلها الحمالات. ايوه، وممكن يخش المطبخ يجيب السنجة، هتسكتي ولا؟ وهي ماشية المطبخ، البصة دي كفيلة تخليه يعمل ايه؟ يولع في نفسه. اه والله، وجري وراه في الطرقة، وجري ده شلوت ولا حاجة، بقول لك اسكتي، هي مش قادرة تسكت. غالب النساء كده، ممكن يبقى بينهم مشكلة وراح ينام خلاص، وقرأ الأذكار وقرأ سورة البقرة وسورة الفيل والفاتحة وقرأ القرآن كله، وبعد كده أهو ده معناها إيه؟ دخل في نوم عميق. يا جماعة اللي هنا، أيوة مين؟ أيوة مين؟ مين؟ أنا أنا أنا أنا، اصحى محمود، اصحى محمود، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. في إيه حاجة؟ أنا نسيت بس حتة أقولها لك، أقسم بالله بيعملوا كده، صح محمود؟ طب قول لا، والله لا، أيوة والله العظيم بيعملوا كده. فيقلب بقى حواجبه بقى وعينيه تتسع بقى وتنتفخ الأوداج وتصبب العرق، البيت والسيت والشريط واللي جاب واللي ودى واللي سوى، وبعدين تقول له حقك علي بس أنا عاوز أتكلم، هموت لو ما اتكلمتش، أنا لو نمت كده ممكن يحصل لي حاجة، ضغط يعلى ولا تسمم في الحمل ولا أي مصيبة، أنا عاوز أتكلم. ولا إن شاء الله تعالى نصلي قيام الليل ونصلي الفجر بإذن الله ونصلي الأذكار والضحى، وأنا هستناك إن إحنا نفطر مع بعض فول بالزيت الحار بتسقينا ونجيب جرجير وبصل متمخمر كده، وبعد كده نقول اللي إحنا عاوزينه. تقول له أنا هستنى 3-4 ساعات على اللي أنت بتقوله ده، ده أنا موت فيها مش قادرة. طب لو الزوج مش عاوز يتكلم هتنام كده؟ لا والله، تتصل على أمها، صح؟ على أختها. طب مش لاقي حد، تدخل على صفحات الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله، أول ما حد بس يقول لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن حبيبتها تفضفض معاك شوية، ادخل خاص، مش بيقولوا كده؟ تقعد ترغي بقى زوجها، يلتقى التاريخ بتاعها، كانت بتتكلم الساعة 3 الفجر، 3 الفجر هو أي مصلي، يقول لها وزة أنت كنت بتتكلمي مع مين؟ تقول لها أتكلم مع مين إيه؟ أنا كنت هموت بحسرتي وكان هيجيلي ضغط عالي النهارده بسببك، وكان ممكن يجيلي جلطه لو انا نمت كده، كنت لازم اتكلم. غالب النساء كده، بالذات لو زوجتك اجتماعيه، بالذات لو زوجتك رغايه بترغي كتير، بتتكلم لسنه، تعرف تتكلم. اللي زي دي ما ينفعش تقول لها ناجل المشكله لمده يومين ونتكلم كمان ساعتين، ما فيش الكلام. فغالب الرجال لما بتجيله مشكلة أمر نفسي ضغطه بيحب يتكلم ولا يسكت؟ يسكت. والمرأة لما بتجيلها ضغط نفسي تتكلم ولا بتسكت؟ ها؟ تتكلم، لازم لازم تقول. أي الاضطرابات النفسية تؤثر سلبا على التوافق بين الشريكين. حد عنده مرض نفسي، عنده مشكلة نفسية، اضطراب نفسي، يعني حد عنده وسواس مرضي شائع. والوسواس ده على نوعين، منه شق شرعي ومنه شق طبي. اسمه الوسواس المرض الشائع، منه نوعين اهو. النوع الاول ايه؟ شرعي. والتاني الطبي، ده محتاج ايه؟ لابد أن يبذل له دواء من الأعراض. بس خش الحمام يخلص علبة مناديل على مسح القعدة، فجأة أقول له هذا الفعل القهري انت عاوز تعمله؟ يقول لي لا. طب انت رفضه؟ قول لي ايوه. يتوضى 50 مرة بالنبي لا مبالغة، اقول له انت بتكرر الوضوء ليه؟ انت عاوز تعمل كده؟ يقول لي لا. يقول لي انا هذا قهراني ان انا اعمل ده، عشان كده سموه الوسواس القهري الشائع او الوسواس المرض الشائع، او عنده حاجه في الذات الالهيه او الوحي او الرساله او او او دي مالوش علاقه بالوسواس الدين. اللي زي ده يحتاج الى الطب النفسي، هتروح لطبيب تقعد معاه سيصف لك دواء. ونصيحه لله، اي حد من الاخوه او الاخوات بياخد دواء للطب النفسي لما تشعر بحاله من التحسن، اوعى تترك العلاج من نفسك، هيحصل في انتكاسه، لابد من الذهاب الى الطبيب بيبدا يقلل لك الحبات اللي انت بتاخدها. كنت تاخد 3 يبقوا 2، 2 يبقوا 1.5، وبعدين 1، وبعدين نص، وبعدين يمنع عنك العلاج. اما قصه ان احنا بالفهلوه كده عنده مشكله في الوسواس، فيقوم رايح لواحد شيخ زي كده او زي اي حد من اخواننا ويقول له مولانا عندي وسواس اعمل ايه؟ يقول له اكثر من تلاوه القران ومن ذكر الله تعالى ومن الاذكار. يقول له الكلام ده انا اعمله، ما انا اصلا بعمله. فلما يجي يقول طب انت بتعمله وما زال عندك؟ يقول له ايوه. مش واخد باله ان في شق ثالث والوسواس ليه؟ المرض الشائع. فيقول له ده محتاج الى الطب النفسي. ابذل يبذل لك الطبيب دواء، هتلتقى نفسك تماثلت للشفاء وتعافيت وبقيت زي الفل. الاضطرابات النفسية، أي اضطرابات نفسية بتؤثر سلبا على التوافق ما بين الشريكين ولا لا تؤثر؟ نعم أحيانا لا، نعم تؤثر وبقوة، خاصة لو أن التاريخ المرضي بقاله فترة طويلة. التوافق الجنسي بين الشريكين عامل أساسي في إشباع الجانب العاطفي بعد الزواج. صحيح، الزواج بدافع الحب فقط قد يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية. نعم أحيانا لا. أكثر حالات الطلاق بين اللي كان لهم علاقات محرمة قبل الزواج، الشباب اللي عارفين بعض في الجامعات واللي عارفين بعض في الثانوي واللي كانت جارته واللي كان مش عارف إيه، فلو علاقة بها بغير صفة شرعية يفضلوا يحبوا بعض 5-6 سنوات وفي الآخر يتجوزوا ويطلقوا في السنة الأولى من الزواج. بل كان عندي حالة طلقت بعد 3 أشهر من الزواج، كانت طلبانه تقول لي انا جوزي عنده سحر. طب انت عرفت منين عنده سحر؟ قالت لي انا عارفه، ايام ما كنا عارفين بعض قبل الزواج كان بيحبني جدا، لما اتجوزنا اتقلب عليا. فقلت لها ستوب، يعني انتوا قبل الجواز كان في علاقات؟ قالت لي اه، قعدنا 4-5 سنين نحب بعض، وهو ده مربط الفرس. قالت العرب قديما الحب يعمي ويصم. الحب ايه؟ احفظها دي، يعمي ويصم. الحب يعمي ويصم، يعني امه تقول له يا ابني البنت دي لا تصلح ان تكون زوجة لك، لابسه ميكرو جيب ولا بناطيل ضيقه ولا لابسه طرحه ومبينه نص شعرها من قدامه ضربيه مش يا ابني، وضوافرها قد كده وشكلها مش ملتزم ولا لها دعوه بالتقوى ولا الدين ولا الصلاه، فدي مش هتنفعك كزوج. فيقول لها يما باذن الله بكره تبقى كويس، نتجوز بس اخليها اقطع السجاده. طيب ماشي، ابوي كلمه، امه كلمه، دون كلمه لا يرى الا هي. اللي متحكم هنا الايه؟ العاطفه. عشان كده اللي عاشوا مع بعض فتره، معاذ الله، فتره محرمه، علاقتهم صعبه جدا جدا بعد الزواج. ليه؟ كان لاغيين عقلهم، والمتحكم هي العاطفه. فهو لا شايف عيوب ولا هي شايفه عيوب، ولا بيسمع كلام ناصح ولا هي بتسمع كلام حد، وبالتالي وصلوا الى ما وصلوا اليه. ثم الاماني بقى، والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه سابقا، الاماني ان يمنيها ان شاء الله تعالى، انا بس نتجوز هخربها، انا عندي شغلانه بخطط ليها هتدخل لي 50,000 جنيه في الشهر، وهي عارفه ان هو كذاب ومتاكده من ده، بس ايه اللي غالبها؟ عاطفتها. وهي تقول له انا عايش معاك في بيت، قول له بس، قول له سعانه كده من اسوان، قول له ودولاب ومش عارف وكرسيين وترابيزتين وتلاجه نص كم كده، وانا موافقه ان انا اتجوز حبيبي ونتجمع في قبر واحد، عفوا في بيت واحد، ونتجمع في بيت واحد. اه انت متاكده من الكلام ده؟ اه. تنزل لارض الحقيقه تصبر على المعيشه دي بلح. ايوه على رايك. الحب فين؟ فين الحب؟ بحر مع الهوى. عشان كده احنا قلنا هنا جمله: الزواج بدافع الحب فقط قد يؤدي الى فشل العلاقه الزوجيه. الانصات بتعاطف بين الشريكين يساعد على فهم احتياجات كل منهما. التعاطف، ان انت احنا قلنا في ايه قرانيه ربنا قال فيها فضل عم مصطفى: ان السمع والبصر والفؤاد. تتكلم مع حد عشان تتعاطف معه لابد ان تسمعه باذنك وان تراه بعينك وان تشعر بقلبك. فلما تشعر بقلبك وزوجتك بتتكلم او خطيبتك ان شاء الله تعالى ويحصل في نوع من التعاطف، ده بيؤدي الى يحصل في نوع من الانصات منك لها، ده بيؤدي الى شيء من التعاطف بينكما كازواج. يعني كون ان الاثنين زوج وزوجه يكونوا حريصين على بعض في مسألة المشاعر، فالمرأة تؤدي الدور الذي عليها في هذا الجانب، والجانب الأكبر على الزوج في هذه النقطة لا مسألة المشاعر، لأن طبيعة المرأة جبلت على المشاعر وعلى العواطف وعلى الأحاسيس والوجدان، وقلبها بيتحرك مع أي كلام ولو كان الكلام من خلف لسانك كما يقال. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نستكمل بقية الاستشارة الخاصة بالزوجة العليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.